من نهاية العرب الجزء 17 صفحة 349 ذكر خبر الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط مع بني المصطلق. قال محمد بن سعد: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط إلى بالمصطلق من جزاعة أو من خزاعة يصدقهم، وكانوا قد أسلموا وبنوا المساجد. فلما سمعوا بدنو الوليد خرج منهم 20 رجلا يتلقونه بالجذور والغنم فرحا بهم. فلما رأهم ولا رجعنا إلى المدينة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم لقوه بالسلاح يحلون بينه وبين الصدقة، فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم من يغزوهم، وبلغ ذلك القوم فقدم الركب الذين لقوا الوليد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر على وجهه، فنزل في ذلك قول تعالى: يا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن، وبعث معهم عباد بن بشر يأخذ صدقات أموالهم ويعلمهم شرائع الإسلام ويقرئهم القرآن، ففعل وأقام عندهم عشرا ثم انصرف إلى المدينة. ذكر سرية قطة ابن عامر ابن حديدة إلى خثعم. بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سنة 9 من مهاجره إلى حي ابن خثعم بناحية كبالة في 20 رجلا، وأمره أن يشن الغار عليهم، فخرج على 10 أبعرة يعتبقونها يتعقبونها، فأخذوا رجلا فسألوه فاستعجم عليهم وجعل يصيح بالحاضر ويحذرهم فضربوا عنقه، ثم أمهلوا حتى نام الحاضر فشنوا عليهم الغارة فاقتتلوا قتالا شديدا، وساق المسلمون النعم والنساء إلى المدينة، وجاء سيل فحال بينهم وبين قطبة فما يجدون إليه سبيلا، وكانت سهامهم بعد الخمس لكل رجل 4 أبعرة والبعير يعدل ب10 من الغنم. ذكر سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب. كانت في شهر ربيع الأول سنة 9 من الهجرة. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى القرطاء أو القرطاء، عليهم الضحاك ابن سفيان ابن عوف الكلابي، ومعه الأصيد ابن سلمة ابن قرط. فلقوهم بالذج موضع بنجد زج لواه، فدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوهم فهزموا، فلحق الأصيد أو سلمة وسلم على فرس له عند في غدير الزج، فدعا أباه إلى الإسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه، فضرب الأصيد عقروبي فرس أبيه، فلما وقع الفرس على عقربيه ارتكز سلمة رمحه في الماء ثم استمسك به حتى جاءه أحدهم فقتله ولم يقتله ابنه. وفي هذه السرية وفي الضحاك ابن سفيان يقول عباس بن مرداس: إلا الذين وفوا بما عاهدتهم جيش بعثت عليهم الضحاك، أمرته ذرب اللسان كأنه لم تكنفه العدو يراك، طورا يعانك باليدين وطارة يفري الجماجم صارما بتاكا. ذكر سرية علقمة ابن مجذر المدلجي إلى الحبشة. كانت هذه السرية في شهر ربيع الآخر سنة 9 من الهجرة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ أن ناسا من الحبشة تراهم أهل جدة، فبعث إليهم علقمة ابن مجذر ابن مجذر 300 فانتهى إلى جزيرة في البحر وقد خاض إليهم فهربوا منه. فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأذن لهم. وفيه عبد الله بن حذافة السهمي، فأمره علقمة على من تعجل وكانت فيه دعابة، فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا نارا يصطلون عليها، فقال لهم: عزمت عليكم إلا تواثبتم في هذه النار. فقام بعض القوم حتى ظن أنهم واثبون فيها، فقال: اجلسوا إنما كنت أضحك معكم. فذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من أمركم بمعصية فلا تطيعوه. ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الفلس صنم طيب. بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة تسعة في خمسين ومئة رجل من الأنصار إلى الفلس خرم طيب ليعدمه، والفلس بضم الفاء وسكون اللام، بعثان على مئة بعير وخمسين فرسا ومعه راية سوداء ولواء أبيض، فشنوا الغارة على محله آل حاتم مع الفجر، فهدموا الفلس وخربوه وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاة. وفي السبي أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، وكان من خيرة ما نذكره إن شاء الله في أخبار الوفود. قال: ووجدوا في خزانة الفلس ثلاثة أشياء: رسوب والمخزن واليمان وثلاثة أضرع. فلما نزلوا ركب اقتسم الغنائم، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية رسوب والمخزن، ثم قال له بعد السيف الآخر، وعزل الخمس وعزل آل حاتم فلم يقسمهم حتى قدم بهم المدينة على رسول الله عليه وسلم. ذكر سريعة عكاشة ابن محصن الأسدي إلى الجناب، بعثها رسول الله عليه وسلم في شهر ربيع الآخر سنة تسعة من مهاجره إلى الجناب، أرض عذرة وبلد، ولم يذكر ابن سعد من قبله غير ذلك. ذكر غزوة تبوك، كانت غزوة تبوك في شهر رجب سنة تسعة من مهاجر رسول الله عليه وسلم، وكان سببها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عن الروم قد جمعت جموعا كثيرة في الشام، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة، وأجلبت معه لحم وجذام وعاملة وغزان، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج وأعلمهم المكان الذي يريد ليتهيبوا لذلك، وبعث إلى مكة إلى قبائل العرب يستنفرهم، وذلك في جر شديد، وأمرهم بالصدقة، فعملوا صدقات كثيرة وقووا في سبيل الله. قال ابن هشام: أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة في غزوة تبوك 1000 دينار، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي. وجاء البكاؤون وهم سبعة: سالم بن عمير وهرمي ابن عبد الله أخو بني واقف، وعلبة ابن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب المازني، وعمرو بن عمة، وسلمة بن صخر، والعرباض ابن سارية الفزاري. قال: وفي بعض الرواة من يقول إن فيهم عبد الله ابن مغفل المزني ومعقل ابن يسار، وبعضهم يقول البكاؤون بنو مقر السبعة وهم من مزينة، فآتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم استحملونهم، فقال: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فعذرهم الله تعالى. قال: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يصبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم طلحة ابن عبيد الله في نفر من أصحابه، وأمر أن يحرق عليهم بيت سويلم، ففعل طلحة، فاقتحم الضحاك ابن خليفة من ظهر البيت فانكسرت رجله، واقتحم أصحابه فأفلتوا، فقال الضحاك في ذلك: كانت وبيت الله نار محمد يشيط بها الضحاك وابن أبيرق، فظلت وقد طبقت كيس سويلم أنوء على رجلي كثيرا ومرفقي سلام عليكم لا أعود لبسها، وأخاف ما ومن تشمل به النار يحرقه. وجاء ناس من المنافقون يستأذنون رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف من غير علة، فأذن لهم وهم 84 رجلا. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فاعتذروا إليه فلم يعذرهم وهم 82 رجلا. ذكر أنهم نفر من بني غفار، وكان عبد الله بن أبي بن سلول قد عسكر على ثنية الوداع في حلفائه من اليهود والمنافقين، فكان يقال ليس عسكره بأقل العسكريين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستخلف على عسكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فصلى بالناس واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة، فلما صار الرسول صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه، وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ابتياج، منهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خثيمة مالك بن قيس السالمي وأبو ذر الغفاري، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كل بطن من الأنصار والقبائل من العرب أن يتخذوا لواء أو راية، ومضى صلى الله عليه وسلم لوجهه يسير الأصحاب حتى قدم تبوك في 30,000 من الناس. والخيل 10,000 فرس، فأقام بها 20 ليلة يصلي ركعتين ركعتين، ولحقه بها أبو خيثمة وأبو ذر. قال محمد بن إسحاق بسبب مسير أبي خيثمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء يوما إلى أهله بعد أن خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما في يوم حار، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه، قد رشت كل واحدة منهما عرشها وبردت له فيها ماء وهيأت طعاما. فلما دخل قال على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعت له، فقال رسول الله في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيئ، وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال والله لا أدخل عريش واحد منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فهنيئا لي زادا، ففعلناه. ثم قدم ناضحة فارتحله، ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك. قال ولما دان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. قالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة. فلما أناخ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فقال خيرا ودعا له. وأما أبو ذر الغفاري فإن أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الطريق وكان بعيره قد أبضى عليه، فحمل متاعه على ظهري ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدركه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، فكان كذلك. قال وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك وهرق يومئذ بحمص، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى أكيدر